جاء زيد راكبا مؤسسة ولا مؤكدة؟ جاء زيد راكبا على علاش مؤسسة؟ خلاص حنا ربما نتوهموا بالمؤسسة الكلام ما يفهمش دونها يعني الكلام لا لا يفهم معناها دونها معناها لا يفهم دونها. جاء زيد تفهم اللي جاء راكب خلاص ما هذه راكبا مؤسسة لا يفهم معناها دونها. كاين المؤكدات شفناها ثلاثة مؤكدة لصاحبها لعاملها والمؤكدة لصاحبها ولم يشر إليها الله ابن عقيل ومؤكدة لمضمون الجملة المؤكدة لعاملها إما يكون العامل التأكيد هذا لفظيا أو معنويا كما المفعول المطلق فتبسم ضاحكا مؤكدة لعاملها من حيث المعنى لا لا ولا مدبرا مؤكدة لعاملها حيث المعنى وأرسلناك للناس رسولا مؤكدة لعاملها والعامله من لفظها تبان هذه مفهومة لا تواجه يقول لك صخ مصيخا أصخ مصيخا أصخ بمعنى استمع أصخ مصيخا مش معنى استمع مستمع مؤكدة لعاملها من لفظ واحد فهم هذا ولا لا؟ هذا معروف كاين مؤكدة لصاحبها نحو لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا جميعا في شاربة حال مؤكدة الواش لعاملها لأمنة هذا حتى علاقة بأمانة صار لمضمون جملة لمضمون جملة لا مؤكدة لمن للناس لآمن من في الأرض ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا مؤكدة لصاحبها. إذن كاين ثلاث أنواع مؤكدة كاين مؤكدة لمضمون جملة وهذه تاع مضمون جملة شوفها دائما في جميع الأحوال ضيقة ضيقة شوف شوف هذه الخطرة يجب تأخيرها الحال تاع المؤكدة المضمون يجب تأخيرها دوك نشوفها باللي يجب حد عاملها شوف هنا شفناها باللي يعني عندها أحكام كثيرة. إذن إذا كان الحال مؤكدة لمضمون جملة ها نحو زيد أبوك عطوفا عطوفا هنا حال مؤكدة تقدر تسميها حيا صح تقدر تسميها حيا مضمون جملة سواء كانت مؤكدة لمضمون جملة نفسها أو لغيرها ما يهمناش احنا ماشي صح المؤكدة لمضمون جملة تقرأ مثلا تفسير النسف يقول لك أولئك هم المؤمنون حقا يقول حال مؤكدة لمضمون جملة أولئك هم المؤمنون حقا هم المؤمنون حقا هم مبتدأ المؤمنون أو خبر حقا حال حال مؤكدة لمن أهضروا لهم لا للمؤمنون لا للعامل لا كيف قاعد عامل هنا دون شوفوا العامل هنا لمن لمضمون الجملة لأنه احنا فهمت أولئك هم المؤمنون فهما أولئك هم المؤمنون فأراد أن يؤكد مضمون الجملة حقا هذه مؤكدة لغيرها أو لنفسها لنفسها لنفسها مؤكدة لنفسها تمام أولئك هم لكن يمكن تكون لغيرها خشوا أولئك هم المؤمنون المؤمنون يعني المؤمنون بمعنى لفظ الإيمان لا لا لفظ الإيمان الشرعي يطلق حتى على المنافق يا الذين آمنوا يدخل المنافق وكما ما يديرش يقتل لا لا لا أولئك هم المؤمنون لا هو صف المؤمنين صف الكفار يا الذين آمنوا يدخلوا المنافقون في الخطاب الشرع التكليفي مش في الخطاب الوعدي كاين الخطاب للذين آمنوا وعد وكاين تكليف ما يدخلوش المنافقون في الوعد صحيح يدخلوا في التكليف فهمنا علاش تصيبوا العلماء يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود قالت نزلت في المنافقين كاين واحد أخر قالت نزلت في أهل الكتاب قالت الذين آمنوا أهل الكتاب آمنوا بالله لا لا آمنوا بالله يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة قال جملة كاع المسلمين والمنافقين وأهل الكتاب الذين آمنوا بالله ادخلوا في الإسلام كافة هاي ادخلوا على الإسلام لكن أولئك هم المؤمنون حقا أي المؤمنون الكاملو الإيمان الذين يستوجبون الوعد وغير ذلك مهم منه هو الحق هو الحق لا شك هو الحق لا شك فيه نعرف هو مبتدأ الحق خبر لا نافية الجنس شك اسمها فيه خبر جملة لا شك فيه هي هو الحق ولا شك في الجمل بعد المعارف مش بيته لو يشكوا في الأمور إذا عرفوها كيف دينا جمل بعد المعارف أحوال صح. إذن هذه جملة أحوال مؤكدة الواش في صاحبها لا مؤكدة الواش مضمون جملة هو الحق فهمت المعنى هو الحق لا شك فيه صح. الآن قد يتساءل واحد فينا هو الحق بينا هو الحق واضحا قد يتساءل واحد يقول لك صاحب الحال عرفناه شو هو هو الحق بينا الحق صاحب الحال عرفناه والعامل أين هو العامل نقول العامل في هذا النوع من الحال هي مؤكدة لمضمون جملة العامل في هذا النوع من الحال يقدر بمعنى أثبته وأحقه شو تبانا أو بطريقة أخرى إذا حبيت تجيب الفائدة تقول فما هو العامل في هذا الحال حينئذ تقول قال ابن مالك رحمه الله جيب البيت تعب المال وإن تؤكد جملة وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها يضمر عاملها أي يحدث وجوبا ويضمر والحال ولفظها يؤخر بين تأخر على شفنا هذه من قبل ذكرين متى يجب تأخير الحال عن عاملها قلنا إذا كانت مؤكدة لجملة هنا استحضر استحضرها الآن زقيلها استصحب الأصل إذا ما نقوله فإن فهذا النوع من الحال المؤكدة لمضمون جملة فإن قيل فما العامل في الحال شو يقوله قال ابن مالك وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر أي إن لفظ الحال يؤخر وجوبا كما تقدم وين تقدم في مراتب الحال مع العامل متذكرين هذا فلفظها يؤخر وجوبا زيد وعاملها يقدر بمعنى أثبته وأحقه كما قال ابن هشام أحقه وأثبته كما تقول زيد أبوك عطوفا زيد أبوك أثبته عطوفا أحقه عطوفا هو الحق بينا أثبته بينا وأحقه بينا فهم هذا دائما هكذا منه قول عز وجل ولما جاءهم وإذا قيل لهم أمنوا بما أنزل إليكم قالوا نؤمن بما أنزل إلينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق إيه؟ مصدقا شفت وهو الحق مصدقا هو مبتدا الحق خبر مصدقا فعل به حال عامل ومحذوف وجوبا تقديره أثبته مصدقا ولفظها يؤخر ما يجوش تقول مصدقا هو الحق لا شك فيه هو الحق حقا هم المؤمن فهمنا ما يجوش تقول اتفقنا ماشي علاش يقول كذا خشوا كل واحد يقول لك الآية من أولها أولئك هم المؤمنون حقا قد يغتر واحد يقول أولئك هو العامل في الحال لا ماشي هو العامل في الحال أولئك يعني منفصلة تقدر تنحيها أولئك نحيها هم المؤمنون حقا إذن العامل ما هوش أولئك خشوا كان أولئك ما تقدرش تنحي فهم هذا ولا لا لا لا عامل ويحدث مشيت عامل ويحدث احنا بك شوم كي درسنا من المرة اللي فاتت تعدد الاحوال بعد درسنا شو تعدد الحال تعدد الحال هذا اسمع انواع الحال مؤسسة ومؤكدة مؤسسة ما فيها اشكال مؤسسة هي أكثر الأحوال مؤكدة مؤكدة لصاحبها مؤكدة لعاملها مؤكدة لمضمون جملة إذن وين بحثت مضمون لجملة ابن مالك أشار إلى هذا وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها أي فعاملها مضمر فعاملها مضمر هذا مش تقدر الكلام ولفظها يؤخر هذا ما زال ما قرأنا نحن أحبسنا الله في القراءة ماشي قال وقلنا وعامل الحال بها قد أكد قلناه في الشرح وين حبسنا إذن وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظه إذن هذا تابع الواش البيت هذا تابع المسألة هذا يشوف من الأخ المسألة السابعة اللي هي أنواع الحال تابع عليها كيف تقسم. وإحنا وشنو اللي اختار ابن عقيل؟ أعطناش نوع ثالث من أنواع الحال المؤكدة، مؤسسة مؤكدة، مؤكدة ثلاث أنواع، مؤكدة لصاحبها العاملة المضمون جملة. قال هذا هو القسم الثاني من الحال المؤكدة، وهي ما أكدت مضمون الجملة، وشرط الجملة أن تكون اسمية وجزآها معرفتان جامدان، نحو زيد أخوك عطوفا وأنا زيد معروفا، ومنه قوله أنا بن دارة معروفا بها نسبي، وهل بدارة يا للناس من عاري. دقي جيادة شوف مثل الأمثلة، هو الحق توفر الشرطان، هو الحق اسمان معرفتان جامدان، هم المؤمنون حقا، اسمان معرفتان فماشي جامدان المؤمنون مراهيش وهي وصف تبهنا وصف. لذلك تشوف انت الناس في شوف شعر بك أولئك هم المؤمنون حقا، كيف أربع فعل مطلق وحقه حقا يقول ماشي حال فعل مطلق تبهنا اتفقنا. لك شوف شوف اعرابات العلماء احيانا تسبب مختلفه، تقول علاش علاش ما يمشيش على سيره، شوف لي احيانا الشروط تختل شرط من الشروط انت ما تفطنلوش، ربما خرجت عن الوصفيه ولا كالعالم. يعني تقصدك أولئك هم الذين آمنوا حقا كل في اللغة كل بهذا الوجه منيح، يعتبر إعراب النسفي لا غبار عليه، تقول شغل المؤمنون خرجت عن الوصفية إلى العالمية، خرجت اليوم كلمة المؤمنون توالي المؤمنين دون الكفار، واش تفهم؟ تفهم اي مؤمن هذا؟ تفهم الايمان الشرعي الذي صار بمثابه العلم. بهذا الوجه منيح يوجه كلام النساء، جاء واحد اخرين يعربون فعل مطلق عادي يقول مباشره، ذلك ربما هو نفسه يذكرك وجهين، لا عنده تفسير النساء يشوف يذكرك وجهين يقول حال مؤكده المضمون او فعل مطلق. ها؟ ايوه ايه صح جيد. ايه شفناه في المفهوم صح شفناه في المفهوم المطلق لما شفنا وان ومنه ما يدعون المؤكدة لغيره نفسه في المبتدا لنفسه وغيره في المبتدا، جبنا هذه الايه كذلك. ايه يعني شاف بلي ذكر الوجهين فيها. اذا ماشي هاي تكون وصف، اذا شي لاحظت في ذلك تلك المعنى العالميه علاش دخلوا معاه هذا قال لهم ويشبه الجامد، خلنا نشوف اللي خالي عن هذا المطلق. قال أنا ابن دارة معروفا بها نسبي، وهل بدارة يلى الناس من عاري. سالم بن دارة ماشي، أنا ابن دارة معروفا بها نسبي، وهل بدارة يلى الناس من عاري. ماشي إذن هذا ينتسب لأمه ابن دارة، أنا ابن فلانة ابن دارة، وهل بدارة غير الناس من عاري، يعني وأمه بريئة من كل ما يشينها، فهو ينتسب إليها ممتدحا بها، يعني أنا ابن دارة معروفا بها نسبي، ليست ببغي ولا غير ذلك. وهل بدارة غير الناس من عاري، ماشي أنا ابن دارة، أنا راهو ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، وابن خبر ومضاف، ودارة مضاف إليه مجرور مجرور الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، معروفا حال مؤكدة لمضمون جملة، أنا ابن دارة معروفا بها جار مجرور متعلق بمعروفا، ونسبي نائب فاعل لمن لمعروفا، لأنه الاسم الذي يذكر بعد اسم المفعول يعرب نائب فاعل. وهل الواو استئنافية خدش لا علاقة إلى الإنسان، ونحن راح ينكر انتقل من أسلوب الإخبار إلى الإنكار، لأنه الاستئناف شو هو الانتقال من أسلوب إلى أسلوب. طبعا لا إيش ما تقول استئناف، تكون تخبر تتولي تنشئ، تكون تنشئ تتولي تخبر، تكون فلنا تكون راقد حتى تصور نايت. وهل حرف استفهام بدارة جامزر متعلق بمحذوف خبر، وهل بدارة من عار أو جاي العار هو المبتدأ، بدارة خبر جامزر محذوف خبر، يا للناس يا حرف نداء سانو شو في تعجب ولا استغاثة في استغاثة يا للناس واش تعجب يا للناس يا أخي ناس يعني كما نقول تصاعد أسلوب يا للناس يا لهذا الرجل. احنا التعجب يكونش غير في المدح، تعجب من مدح او ذم، لما تكون مدح. يا لها يا لزيد يعني يا لزيد تعجب من شجاعته او كرمه، صار التعجب من وقاحته يا لزيد. طبعا الشيء يظهر كما قلت لك يظهر من حركات الوجه واليدين، يظهر من حركات الوجه واليدين. يا للناس يا حرف نداء يفيد التعجب، لا حرف جر يفيد التعجب. الناس هو في أصله في الاستغاثة ثم استعمل التعجب. الناس جام جرور يتعلق بياء، كل علماء يعلقونه بياء. من عاري من حرف جر زائد، وعاري مبتدأ مرفوع حكما مجرور لفظا. تقدير الكلام وهل من عار بدارة يا للناس، فأقولوا يا للناس. الآن شحال عندنا من جملة؟ يعني عندنا ثلاثة. جملة أنا بن دارة معروفا بين الناس بوحدة، والبدارة بين الناس مع يجود، يا للناس اعتراضية ثالثة. أنا بن دارة معروفا ما فهمت أيوة حال محذوف لا العامل جيد جيد جملة رابعة صح غفلنا عنها صح. يعني احنا كي نقدروا حال العامل شو فيه فعل ولا اذا الفعل هذاك الذي حدثناه يكون لنا جملة جيد انا بلا انا بلا دارة انا ايه بعد اجيب الخبر لازم اجيب الخبر انا بنا دارة واش زي اللي رديت على راح هو صح مش من عادة نحسبه مش من عادة نحسبه صح هنا واحد كان يحسب ما في عمله والجمل المقدرة حتى أنت في المعنى معروفا تقولش يا حال مؤكد المضمون جملة حال صح ما تقوليش برك حال من دارة مش حال من دارة تقول حال من أنا عادة تقول أنا بن دارة معروفا بين الناس تقول هذا حال من أنا وفي الحقيقة حال مضمون جملة صح ما دمرك في درس الحال أفضل تبين أفضل أنا بن دارة معروفا بين الناس وبدارة الناس من عاري ماشي كي معروف البيت تاعو قال الناس قائله فعطوفا ومعروفا حالان وهما منصوبان بفعل محذوف وجوبا والتقدير في الاول احقه عطوفا وفي الثاني احقه مع احقه معروفا ولا يجوز تقديم هذه الحال على هذه الجمله فلا تقول عطوفا زيد اخوك ولا معروفا انا زيد ولا توسطها بين المبتدا والخبر فلا تقول زيد عطوفا اخوك هذا احنا سبق بيناه الحالة التي يجب فيها خير الحال عن العامل شفناها ايش حال ذكرنا لكم احنا خمسة ايش حال ذكرنا لكم خمسة الحالة التي يجب تأخير فيها الحال وشيء كان بالزاف قلنا ذكرنا لكم اربعة برك كم في جهد نقص ثلاثة لو واحد يقول ما ذكرناش جاع ذكرنا لكم شيء خمسة ذكرنا مش هاي اللي ذكرت خمسة على وش هو ناقص عندك قلنا اذا يجب تاخيرها مش يدخل خمسه ما خمسه يعني جاء هكذا نقول لكم شنو هي وقال وموضع الحال تجيء جمله كجاء زيد وهو ناوي الرحله هذه هي المساله الثامنه وهي أنواع الحال من حيث التركيب من حيث التركيب. الحال قلنا دائما مثل الخبر والنعت، مثل الخبر والنعت، تقع مفرد وجملة قلناها، في الحال المؤكدة لجملة يجب تأخيرها قلناها، في الحال المؤكدة لجملة يجب تأخيرها. اذكرناها شايفين بلي ذكرتها انا. اذا كان الفعل جامد، اذا كان الوصف يشبه الفعل الجامد زيد، اذا كان اسم فعل، اذا كان عامل معنوي، اذا كان عامل معلق فاسم تفضيل، قلنا يدخل معنا الوصف يشبه الجامد. وسادسا اذا كان الحال مؤكدة للعامل اضيفوها، لازم نضيفوها. اذا كان الحال مؤكدة لجملة، وانا في بالي يعني ان ذكرتها، علاش ما قبل يفقط لكم حال مؤكدة لجملة دايما تشوفوها، ما زال زيدوا تشوفوها وين وقتاش يجب حذف العامل. دوك تجي يجب حذف عاملة وجوبا، تعاود تقولي معنا وقتاش تتأخر عن العامل وجوبا. شافي بلي ذكرتها تقول عن هذه اختراقات تكون بكاين مواطن يذكروها. هاي ستة إذا نحفظوها. أنواع الحال من حيث التركيب، قلنا الحال مثل الخبر والنعت تأتي مفردا وتأتي جملة، هذا على التقسيم الإجمالي. وهناك من يقسم تقسيما تفصيليا مثل الخبر، يقول لك الحال تأتي مفردا وتأتي جملة اسمية وتأتي جملة فعلية وتأتي ظرفا وتأتي جارا ومجرورا. خمسة كما الحال الخبر، زيد قائم، زيد يذهب، زيد أبوه ذاهب، زيد في الدار، زيد عندك. هنا في الحال كيف يقول لك جاء زيد راكبا، هاي حال وهي مفردة، جاء زيد أبوه وأبوه راكب، هاي جملة اسمية، أجاء زيد يركب جملة فعلية. ومن الأمثال الظرف الجامد الذي يذكره مثلا تقول رأيت زيدا أمام الدار، رأيت زيدا أمام الدار، مو أنت الذي رأيت زيد أمام الدار، مش أنت لك أمام الدار، مش الرؤية تاعك أمام الدار، زيدا راه أمام الدار. إذا حبيت أكثر من توضيح من رأيت الهلال بين السحاب، تقدرش تقول لي مش أنت لك بين السحاب، رأيت الهلال، الهلال راه بين السحاب، هنا راه ظرف تعرب رأيت الهلال جملة فعلية، رأيت فعل وفعل والهلال مفعول، بين الظرف متعلق بمحذوف حال، ما تقوليش هو الحال، مثله مثل الخبر ما تقوليش هو الخبر، عمرنا ما قلنا الظرف هو الخبر، نقول الظرف متعلق محذوف خبر. فديه قلنا دائما ما يعطى للخبر يعطى للحال، بين السحابي والجامد رأيت مثلا قول عز وجل فخرج على قومه في زينته، هل قومه في زينته؟ شحال من يعرف وادي علقه بقوم احذف حال لقوم، لا، فخرج هو على قومه في زينته، جون جرون تعلق محذوف حال ممن؟ من الضمير في خرج، فخرج على قومه في زينته، جون جرون تعلق به خرج على انه حال فخرج على قومه كائنا. شي هو خرج، شوف الخروج تاعو مش الخروج يعني في الزينة، خرج على قومه وهو متزين، هذا المقصود يعني، واش المقصود يعني وهو متزين، هذا المقصود، ماشي مثلا مش كيما تقول خرجت بزيد ولا خرجت، ماشي هذا المقصود. أو الظرفية المجازية، فخرج على قومه بزينته، إيه إذا المصاحبة في زينته، إذا في زينته جامد ولا متعلق محذوف حال. إذا يعرف هذا التعليق هذا من خلال المعنى، خلال المعنى، فخرج في زينته، يمكن إنسان ناحية اللفظ يعلق في زينته باش بخرجة مستع الأفضل يعني قد محذوف حال، فهو متزين متزين من قبل الخروج، صح ولا لا؟ صار المشي مش عنده علاقة بالخروج، هو متزين قبل الخروج، خرج وهو في زينته، فخرج على قومه في زينته. من ناحية اللفظية يجوز، تحت الترجيح يكون في أشياء أخرى المحذوف حال. إذا فقولهم الظرف أو قولهم الحال يكون ظرفا وجاءهم ظروف، هذا تجوز تجوز كما قالوا الخبر يكون ظرف، وإلا الحال لا يكون إلا مفردا أو جملة. ابن مالك وش قال؟ هذا ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية المعنى الذي هذا موضع موضع الحال تجيء جملة، فجاء زيد وهو ناوي الرحلة. وش سبق ذكرنا؟ ذكرنا الحال المفردة مصباح ويسكن مع الحال دوك. الآن قال وموضع الحال تلك يجيء جملة، إذن الحال تأتي مفردا وتأتي جملة. ونفس قلنا نفس الحكي، تقدر تعوض البيت تاع الألفية تاع في الخبر تعوضوها والحال وجملة يأتي ويأتي جملة حاوية المعنى الذي سيقت له، تقدر تجيبها. لكن هذا المعنى الذي سيقت له سنراه إن شاء الله شهور. الحال إذا أتت من اسم مفرد ما فيش إشكال، إذا أتت اسم مفرد ما فيش إشكال، إذا أتت ظرفا أو جارا ضرورا ما فيش إشكال، إذا أتت جملة هنا الإشكال، هنا البحث. إذا أتت مفردة ما فيش إشكال، إذا أتت ظرفا أو جارا ضرورا فلا إشكال في ذلك عادي، المهم يصح المعنى بس يتم المعنى. وإذا جاءت جملة فيشترط فيها ثلاثة شروط. الجملة كما شفنا في الخبر شحال من شرط، الخبر يأتي جملة شحال من شرط تكون جملة مو بالشرط، يعني الأفضل تكون خبر يشعر مو شرط، لازم يكون رابط، لازم يكون رابط ولا لا، والرابط ذلك بالتفصيل يعني. إلا في حالتين شرط من المهم لازم يكون رابط، جملة النعت لازم لها رابط زيد، لازم يكون إنشائية، جملة الصلة لازم لها رابط عائد، ما لازمش تكون إنشائية، ما لازمش تكون مفتقرة إلى كلام قبلها، لازم يتم المعنى. جاء الذي لكنه قائم، هذا احتمالنا. كذلك في الجملة الحالية تكون جملة لكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول ما نبدأوش بتاع الرابط لأن الرابط فيه تفصيل. الشرط الأول أن تكون خبرية، فلا يجوز أن تكون إنشائية. فهم؟ لو قلت مثلا جاء زيد يركب، يركب خبر ولا إنشاء؟ خبر، إذن جاز خبر مش إنشاء. لو قال لك واحد هذه تسبب في بيت أطلب ولا تضجر، أطلب ولا تضجر، كيف عرب ولا تجر؟ احنا كيش نعرب عبر الحق؟ اطلب ولا تجر، اطلب فعل امر ولا تجر لا ناهية جازمة، ولا تجر مضارع مجزوم، جملتان معطوفتان. لا لا اطلب ولا تجر، ولا تجر حال، هذا وش يقولوا له؟ اخطأت. لماذا اخطأت؟ لان احنا نشترطه في الجملة الحالية ما نجمش تكون انشائية. وهذا تشوفوه في تفسير قول عز وجل، تفسير سورة البقرة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هنا تصيب هذا البحث، يحبوا يحكي أعربوها حالا، غفلوا عن هذا الشرط، غفلوا عن هذا الشرط، وجيبوا هذا البيت بعدين. إذن واعبدوا الله، واعبدوا فعل الأمر والوفاعل والله مفعول، ولا تشركوا هنا هو عاطفة، لا تشركوا لا ناهية، تشركوا مضارع مجزوم به لا حسن النون وفاعل وشيئا مفعول. وهذا البيت اطلب ولا تضجر من مطلب، اطلب ولا تضجر من مطلب، فآفة الطالب ان يضجر. اكم تسمعوا اطلب وما قالش وش تطلب، هو عمم اطلب وش تطلب، اطلب ولا تضجر من مطلب، حاجة اللي تطلبها ما تضجرش منها، ما تعياش، ما تقلقش، ما تجزعش. فآفة الطالب أن يضجر، يومين ثلاثة يضجر، أسبوع يضجر، صح في المال ما يتجر المال هذا ما دام يتعمر. شوف علاش غسل المال ما يحتاج مراجعة المال ما يحتاج مراجعة الخبيرة محفوظ ماذا كان ماشي راجع كل يوم صباح بدا يحسب ماشي عارف. شوف اطلب ولا تجر من مطلبي تفضل باش تعرف تقوم عليك الحجة. اي كتبت بزاف الورق جالي يكتب بزاف الاخر. اطلب في الامر اليامات يا اليامات اطلب وبقى على الشكت فد هو ينعس روحه يحب ما ينعس مش قد القد كي تسموش كده عبد غير قد لا ناهية عم تجري عم تجزمه السكون جيد مجزوم بي مجزوم بي بتخلط الاعراب وانا سجن تقول له رتب ما يلي رتب الاعراب تاعي تجر مضارع لا سكون مجزوم ورتب انا مرتب اذا فعل مضارع مجزوم بي لا السكون ظاهر في اخر والفاعل مستتر وجوبا تقدره انت جيد من مطلب جاء جون جرون تعلق اطلب من مطلب اطلب من مطلب بتجر لا تجر من مطلب ايه فآفة الفاء الفاء استئنافية عاطفة بصح وش معناها قلت تعليلية كيش عارف بلي تعليلية علاش ماشي سببية. شوف السبب قبل تعليل بعد جيد لأن علة النهي تاعه الأمر هذا راهو جاي من بعد إذن هذه تعليلية آفته لا قلت لك هذه القاعدة السبب قبل والتعليل بعد الفاء اكتبها يجيك سهل بين السبب قبل تعليل بعد آفة تعليلية آفته مبتدأ مضاف فآفة الطالب أن يتجر مصدر استقبال إذا قلت لك عرب لي مضارع منصوب بنصب فتحة أبك والله أبك تنسى متمكن يعني في التلوين المغناطيس هذا كان يشوف فيك عبد الله يرقد استغنى مصباح تمكن سيد هذا والله ولا عالم نفس ثم ان شاء الله عندك عشان مش عم يشوف فيك شفت فيك سبحان الله شوية على بالك مخدة يا راح يتجر المضارع منصوب بأنس بالفتحة ايه والألف الفاعل خلي واحد يرقد يا عزيز فعل مستتر تقديره بالالف الف فارق فارق الالف للاطلاق ماشي ان يتجار ماشي ان يتجار انا ومن بعدها في تأويل مصدر خبر فآفة الطالب تجاره شو عندنا من جملة هنا؟ ها؟ لا لا عجل إسناد لا ممكن ما دام أن يتجار راهي مصدر مؤول بأن يجوز تعرب خمر فآفة الطالب الآفة هي الضجر والضجر هو الآفة يجوز عشتك تحب تحصر الآفة هي الضجر والضجر هو الآفة يجوز لك الوجهان لذلك أنه يجوز إخبار عن هذا بهذا وهذا بهذا كلاهما معرفة كلاهما معرفة فيترجح الإسناد تحتاج النهار ليكون هو راح يقوم بالفعل راح يقوم بالفعل. كي راح يكون تقول قائم زيد، لا شك انه زيد ويقوم، مش قائم وزيد. صح، كي يكونوا للزوج صالحين باش يكونوا مسند اليه، للزوج صالحين هنا يكونوا مسند اليه. ماشي، اروح انت شحال عندنا من جملة. اطلب ولا تتجر من مطلب الزوج، فافة الطالب ان يتجر، ثلاثة وربعة جملة صيغة الموصول الحرفي. صح، طبعا الصواب هنا ان الواو عاطفة، ليست للحال، مش اطلب غير ضاجر، لا اطلب ولا تتجر. علاش؟ شرط جملة تكون لازم تكون خبرية، وهنا وقعت لنا جملة انشائية. اذا هذا الشرط الاول للجملة الحالية. الشرط الثاني، وكل شرط اكتسبوا العلماء الذين قعدوا هذه القواعد واصلوها، اكتسبوها اللي درسوا تفسير كما ابن هشام. علاش يجيب لك هذا المثال؟ درس تفسير، درس اعراب القران الكريم، فيضع يده على مكمن الخطا الذي وقع فيه غيره في ضرب الامثله. مثال هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني ما يجوش تكون جمله، هو المفروض ما يذكرش هذا الشرط، هذا مش قصدي، لكن لما وقع فيه المعربون ولو ينبهوا على هذا الشيء، يقول لا بد ان لا تكون الجمله هذه مصدرة بحرف استقبال اللي هو السين مثلا، حرف استقبال. جاء زيد سيركب، واش جاء زيد سيركب؟ واش رايكم؟ جاء زيد سيركب، كيفاش جاء زيد؟ يعني اما الان او في الماضي، سيركب. صح، يجيء زيد سيركب يجوز. شوفوا مليح، يعني بقريب نوصل لكم القرآن. معي زيد سينصرني. الآن راه معي، سينصرني في المستقبل، يعني معي الآن حالة كونه ناصرا لي في المستقبل. ما تجيش، فهمنا؟ معي الآن وحالة كونه راح ينصرني في المستقبل. كما درنا مع السين ما صبناش نحن. جاء زيد سيركب مستحيل، حملت جمعت بين متناقضين. معي زيد سينصرني، معي الآن زيد سينصرني، ما يمكن. يأتي زيد الآن، يعمل زيد سيجتهد، كذلك دل على الحال والسين دل على الاستقبال. كما تدير ما يكاش. إذا مستحيل تكون السين في الجملة الحالية، مستحيل يكون سين. إذا أخطأ من أعرب قول عز وجل إن معي ربي سيهدين. عربوا أحد، بعضهم أعرب أحد. علاش قال لك الجمل بعد المعارف؟ أحوال، إن معي ربي سيهدين، جملة ولا ماشي جملة؟ إذا شوفوا هناكم في الدرس الآن، وشكم تقيدوا المعلومات القديمة باللي الجمل بعد المعارف أحوال بشروط، إذا كانت خبرية زيد، وإذا لم تكن مقترنة بالسين حرف استقبال ما يجوش يكون. إن معي ربي سيهدين، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. واش رايك؟ إني ذاهب في المستقبل، سيهدين في المستقبل، واش رايك؟ إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ما يجوش كذلك. حتى هي خلاص الحال، خليك ما تجيش الجملة الحالية، ما تجيش مقترنة بالسين. صح، هنا علاش؟ هل فرط المانع ذلك المانع؟ مش نشوفوا لا علة يعني مضطردة ولا غير مضطردة. ربما إني ذاهب إلى ربي سيهدين. مش يمكن المستقبل، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. سيهدين، إني ذاهب. علاش ما يكونش العلة إني ذاهب إلى ربي سيهدين؟ العلة إني ذاهب إلى ربي، لماذا سيهديني؟ يعني ماهيش حال، ماهيش يعني ما توفرش فيها العلة مبينة للهيئة. صح، مش مبينة للهيئة، هنا مبينة للعلة، يعني شيء آخر. إذا كيف نعرف سيهدين؟ كيف نعرف جملة سيهدين؟ استئنافية عادي. ثالثا، وهو المبحث اللي فيه تفصيل، الشرط الثالث هو الصح، وجملة حالية ما فيها شهادة غير مكان له، وهو لا بد أن تشتمل على رابط. الرابط لابد الرابط دائما كي تقرأ سواء الخبر أو تدرس الحال أو تدرس النعت ولا تدرس الصلة. في الصلة وش لازم يكون الرابط؟ وش هو؟ ضمير. في الخبر ضمير أو اسم إشارة أو إعادة المبتدأ بلفظه ومعناه أو إعادة بمعناه دون لفظ. ذكرين. في النعت رو جاي معنا لابد يكون ضمير في الحال في النعت لابد يكون ضمير في الحال. يقولك لا الرابط ضمير أو الواو الضمير أو الواو أو هما معا. تخيل هنا من عجائب اللغة العربية شيء أجنبي يربط لك واو الواو الواو جي تربط لك بين الحال اللي هي جملة وصاحبها. أما الضمير فهذا كثير أمثلة اللي شفناها تقريبا ولا تعثوا في الأرض مفسدين. شو هو الحال هنا؟ مفسدين هو صاحب الحال الواو. وشو الرابط؟ شفت لا طحت بالغلطة الحال هنا رأى مفرد قا راحوا في الغلطة. شوف كما ما في لين يقولكم في خطأ هذه الحالة هنا مفرد ما يحتاج كاع رابط كما باب الخبر وباب المبتدأ صح كي ندخلوا فيه دائما نجيب لهم مثال دائما نجيب لهم مثال نقول لهم نجيب لهم مثال مفرد زيد قائم شو الرابط ضمير مستتر في قائم لا استقدم الكذب حرام مذكرين هذا الله سواء في تحفة الثانية ولا في غيره كنا كي نوصل الدرس نقول لهم الزيدان ذاهبان ذاهبان خبر الرابط ضمير مستتر في الالف خلطها قاع ضمير مستتر في الالف اذا ولا تعثر في الارض المفسدين تقول هذا ليس الحال جملة حتى نحتاج الى رابط ما تحتاج رابط كده كامل مفرد ما تحتاج رابط ولكن الرابط يحتاج إذا كان جملة نحو وجاءوا أباهم عشاء يبكون وجاءوا أباهم عشاء يبكون تقول لو يشكوا في الأمثلة جاءوا فعل ماضي والواو فاعل أباهم مفعول به منهم من اعتبر جاء قد ينصب فعلا به فقال مفعول به وسكت قالك جاء ينصب إلى ينزع الحرف الخافض يعني تقول جاء إليه يعني قال لك إذن منصوب عند نزع الحرف الخافض منصوب عند الألف نيابة عن فتحة لأنه من أسماء الخمسة مضاف لها مضاف إليه والميم جمع عشاء ظرف زمان يبكون في المضارع مرفوع من رفعه ثبوت النون والواو فاعل هي الرابط علاش الرابط قالش الواو هذه اللي في جاء هي نفسها الواو في يبكون سهل لا يبكون جاء وهي نفسه إذا الضمير الذي يعود على صاحب الحال مفهوم هذا وجاء جاء زيد يركض أين هو الرابط ضمير مستتر فيه يركض غالبا مش لاحظوا الشباب طبعا هو ضمير يعود على صاحب على صاحب الحال لكن وشو بتلاحظوا الضمير غالبا ما يكون ضمير غائب ضمير غائب أعطيني أنت تشوف ضمير مخاطب أعطيني تشوف جملة حالية فيها رابط ضمير غائب أو ضمير مخاطب أو متكلم تقول تقول جئت أركض يجوز جئت أركض سهل لا جئت أركض ضمير مستتر في أركض جائز مفهوم لكن غالبا ما يأتي ضمير الغائب ومنه قوله عز وجل قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو بعضكم لبعض عدو هو ربما في تفصيل إذا كان جملة فعلية ضمير أي ضمير يجي إذا كان جملة اسمية غالبا يكون ضمير غائب أعطني شوف جملة حالية دائما تصيب ضميره غائب جملة اسمية حالية ضمير يكون غائب يجي مخاطب نعم نحو قوله عز وجل اهبطوا بعضكم لبعض عدو عربها تشوف اهبطوا هو فعل امر. والواو بعضه مبتدا، مبتدا بعضه مضاف، الكاف مضاف اليه، لبعض جامد متعلق بعدو، وعدو خبر، بعضكم لبعض عدو في محل نصب حال. اين الرابط؟ كاف، اهبطوا الكاف، الواو هي الكاف، لا لا او الرابط، اهبطوا بعضكم لبعض. والتأويل اي متعادين، اهبطوا متعادين، صح ولا لا؟ اهبطوا بعضكم لبعض عدو. شو يزن مثال اخر جملة حالية في القرآن الكريم مع الرابطة بالواو بالضمير؟ كثير كثير يعني، ما احنا نشوف الواو الهم، نشوف الواو حرف الضمير فقط هي نكرة، نكرة نعتنى بعضها من بعض، نكرة ويخرون للأذقان يبكون، يخرون يبكون، جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، يجوز هنا تعربها نعت ثاني، يجوز تعربها حال، هذا رجل له نكرة. جاء رجل فعل وفاعل من أقصى المدينة، جاء رجل متعلق به جاء، صح ولا لا؟ يسعى يجوز نعربها نعت ثاني، يجوز نعربها حال، والحال أفضل. جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أين الرابط؟ ضمير مستتر في يسعى، صح ولا لا؟ ماشي. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، أين الرابط؟ في يلهث، هم كشجع حال، يلهث رأي جواب شرط غير، جواب شرط جازم، نسحق حال. دوك أي حاجة أقولها تنتبه، الرابط هو هذيك ياسين وقرآن الحكيم، الكاف الحكيم هي الرابط. ربما هذه قد قلت لنا بالإقليم ما يجي الكاف خلها لقاع، ماشي. هو أي شارط تعناه، أي شارط كتنا في عاد صار اللي هو دون استثناء، والرابط هو العراقية تاعه. يلا ارفع دور فحل. ماشي. وكان أشرطة تسمع فيها بزاف، عارف اللي كانت انه مجتهد كان يحضر قاعد دوره، بعد منين دك تسمع عدسة عم كانت الناس في شي دير يجي بيها الوقت يجي. يلا اذا نشوف من 2000 2002 اعطيش بزاف في الأشرطة. أين نحن الآن؟ الشرط الأول قلنا لابد من رابط، والرابط غالبا يأتي الضمير، الضمير يأتي كثيرا، ماشي. الرابط الثاني لاحظوا الواو، الواو فقط، اي والله اخترت ما يكونش رابط، أما اخترت نعطيك جملة ما فيهاش ضمير، نحن قولي عز وجل لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون، خاسرون جملة ونحن عصبة كيف تعربها؟ حال، لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون، نحن عصبة، أين الرابط؟ كاين ضمير ولا ما كاين؟ قول لي شيء كاين، وشنو هو؟ نحن، صح نحن، هل تعود على صاحب الحال؟ هل تعود على صاحب لئن أكله، هل تعود على يوسف؟ صح ولا لا؟ تعودش على صاحب الحال، احنا نراه شيء أجنبي جاء، نحن عصبة، كي قلت لي جاء زيد بكر يذهب، جاء زيد بكر يذهب، تخيل واش كلام صحيح، جاء زيد بكر يذهب، وهذه جملتان منفصلتان وما درتش فاصل، لازم تسكت شوية، جاء زيد والأفضل تجيبها أربعة، وبكر يذهب، اتفقنا؟ جاء زيد بكر يذهب، وهذا بإجماع العلماء خطأ، علاش جاء زيد بكر يذهب؟ كاش ترابط بينهم؟ واش لازم نديرو؟ جاء زيد بكر يذهب. وباش نربطوهم؟ حبينا نربطوهم. جاء زيد كش رابطانا و جاء زيد وبكر يذهب. فهم لازم تجيب الواو اللي تخلي تربط الجملتين مع بعض. لئن أكله الذئب نحن عصبة. استمعنا. لئن أكله الذئب ونحن عصبة. تكون الجملة حالية في محل نصب حال من الهاء. لئن أكله الذئب. ها؟ وهم؟ إيه؟ رابط الواو. الواو فقط. ماشي. الواو فقط. نعم. وهم لا يشعرون. نعم. فبصرت به. وهم لا يشعرون. جيد. خشي هم لا يشعرون. عين ترجع. جملة حال. الهم هذه عين ترجع. ترجع لها بالقيس. ترجع لي من الهاء. فبصرت به ساقط موسى. فبصرت به عن جنوب. لا وبها علم ترجع على موسى. فبصرت على أخت موسى. وهم لا يشعرون. هم قوم آل فرعون الذين كانوا في القصر. وهم لا يشعرون. إيه جيد ما كحترابت تخيل قولك بصرت به هم لا يشعرون. هذا احتمال وهم لا يشعرون. جيد هذا مثال ثاني هنا. فأنجيناكم وأنتم تنظرون فيها. شون الرابط أنتم صح اكتشفوا على اسم يجوش. لازم الواو. لازم الواو هنا. فأنجيناكم وأنتم تنظرون سترون في الليل. لازم الواو. ها فأنجيناكم وأهلكنا آل فرعون. هل دريت شوف الآية؟ سورة البقرة. وإذ نجيناكم من آل فرعون وأغرقناهم. شو أغرقناكم؟ وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. كشجع شاهد. لا تعرف قصدك. فأخذتكم الصاعقة ثم بعثناكم من بعد موتكم. خملا الآية. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم ظالمون. فيها في الشاهد. هذه آية متأكد منها. كذأب آل فرعون والذين. جيبوا لي القرآن. جيبوا حروز. ديروا حروز. كذأب آل فرعون والذين من اسمعوا تفارقنا الأخر من آل. والطور وكتاب مسطور. جيد. زيد قل والله أحد. أيوه فأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ما كيش رابط. أغرقنا آل فرعون فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. إيه ما هو الشاهد. مدام كيف فأنجيناكم. مدام كيف قلت كيف فأنجيناكم. إيش من اللي قلتها بالني. مدام كيف فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. هنا الرابط راه الكاف الأولانية غاية ما تلوم أنك عطفت معها. عطفت عليها شيء. هذا صح. وأغرق إذن قل فأغرقناهم وأنتم تنظرون. شوف أغرق الله عز وجل آل فرعون والمؤمنون ينظرون. خلاص هذا هو صحيح. إذن الرابط هنا هو الواو وليس الضمير. ماشي جيد عندك حق. فأغرقناهم وأنتم تنظرون صحيح. بعد النظر عن أنجيناكم أغرقناهم وأنتم تنظرون. الجملة هنا حالية والرابط هو الواو وليس. إذن كانوا العلم لا تغتر بوجود الضمير.

واحد عربي يتكلمها، ولا مثلا قال جاء زيد ويضحك، صحيح؟ أنا أقولك عربي لا يتكلم هذا، لكن ورد السماع بها. قالك العلماء متى ورد السماع بها؟ فجعل جملة في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف، والجملة الإسمية تولي لك هي الحال. جاء زيد ويضحك، تقدير كلام جاء زيد وهو يضحك. وهذا رأيناه مرة في إعراب بعض الشواهد مرت معنا، أقولكم سيأتي تفصيلها في الحال. طبعا جملة تولي حال، بس عم نشيل جملة الفعلية تولي جملة الإسمية. ما إذا ما كانش مضارع مثبت، لم يقع المضارع المثبت هو الحال، لكن وقعت الجملة اسمية. جاء زيد ويضحك، ما تقولش جملة يضحك هي الحال، ولكن تقول جملة يضحك خبر للمبتدأ المحذوف والجملة الاسمية حال. هذا ابن مالك هو الذي أشار إليه، قال رحمه الله تعالى وذات واو بعدها أنه مبتدأ. قبل هذا البيت وذات بدء بمضارع ثبت حاوث ضمير ومن الواو خالت، اذا تمتنع الواو متى؟ اذا كانت الجملة الحالية مضارعا مثبتا. بعد قال ابن مالك فطن بعد قال حكاية سامع ورد، قال وذات بدء بمضارع ثبت حاوث ضمير ومن الواو خالت، وبعد وذات واو أي الجملة التي بتبدأ بالواو وفيها مضارع مثبت، وذات واو بعدها أنه مبتدأ، أي أنه مبتدأ بعد الواو له المضارع جعل أنه مسند. هذا المضارع طيب الجملة اللي فعله مضارع مسندا أي خبر، تقول الجملة صح. فمن البيتين هذه الحالة أعطاك فيها بيتين، أعطاك تفهم منه أنه لا يجوز أن تقترن الواو بالجملة الحالية التي فعلها مضارع مثبت. فإن ورد ما يخالف هذه القاعدة جعلت الجملة الفعلية خبرا بمبتدأ المحذوف والجملة الاسمية حال. إذن هذه هي الحالة التي أردنا أن نقف عندها، حالتان تمتنع فيهما الواو. شو مع قد زيد؟ حالتان تجب فيهما الواو عند انعدام الضمير وعند وجود قد، حالتان تجب معهما الواو. حالة ثانية، المسألة الثانية، إذا متى نقول إن الواو تمتنع؟ الحالة الأولى مع المضارع المثبت سهلة جدا، وتقول وإذا خالف هذه القاعدة، إذا خالف هذه القاعدة نقدر الخبر الجملة خبرية بمبتدأ محذوف والجملة الإسمية حال. الحالة الثانية التي تمتنع فيها الواو، طبعا نشوف الحالة اللي نتكلموا فيها بزاف، ما كاينش حاجة نتكلموا فيها بزاف خلاص. خاص مثلا تجدهم، شوفها أنا أقرأ عليكم آية وقولوا لي لا يلتبس عليكم، لا يلتبس نكتبوها، لا يلتبس عليكم ضغ نكتبوها، إذا لا يلتبس علاش نكتبوها؟ مثل قوله عز وجل وكم من قرية أهلكناها فجاء بأسنا بياتا أو هم قائلون، جاءهم بياتا أو هم قائلون. تفضلوا، جملة هم قائلون هل يمكن أن تعرب حالا؟ كم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا، بياتا حال من إن جاءها بأسنا صاحب الحال وبأسنا، فجاءها بأسنا لا نتتان ضر جاء بأسنا بياتا شبيه. دابرتني كراني فجاء بأسنا ليلا، اسمع وقت البيات، وقت البيات او هم قائلون في القيلولة، او هم قائلون هل يمكن هنا اعتبار او جملة هم قائلون حال؟ اتفضلوا تقولي كان يتابس عليها انه يمكن تعرض حال، اتفضلوا تعرض حال الراحة. لماذا تعرض معها؟ تعرض حال إذن الإشكال ما هوش في عرض حال، عرض حال لازم تعرض حال لأن الجملة إيه بياتا، بياتا تبش عرفت أنت يا عسير؟ ارتاح هذا ايه. علش ما عرفت اجبر رد على الاخ. هو قال لك ظرف نوضوا الزوج ضربوه وخلونا نروح. قال لك هو ظرف صحيح. انت غلط لك ظرف حبت راسه وكي صح صح صح. والإقرار وأجمع واجتهد هذه الأمة تجتمع على ضلالة. هذه الأمة لا شك أنها تجتمع على ضلالة. بياتا قبل أول خطوة ديرها لازم نقول احنا تشخيص وشنو هذه فعل شي فعل اسم اسم جاي وشنو مصدر قال لي ظرف إعرابة تشخيصة مصدر ولا واش وش معناتها بيات البيات. انا اقول حاجة اي واحد شخصية بات يبيت بياتا مصدر الثالث بات يبيت بياتا هاتي قلت مقبل ليلا ليلا ليلا اسم جنس زمان اسم ليل جنس ليل صح ولا لا لا صح بياتا بات يبيت بياتا اذا مصدر صح. جاءهم بأسنا وهم بائتون بائتون لا لا جاءهم مصدر جاءهم بأسنا بائتين إذن بيات في لغة طلع زيد بغتة كيف كيف طلع زيد بغتة جاءهم بأسنا بياتا أي وهم بائتون. أنا نظن بالذي كي قال هو حال أصاب أصاب إصابة تامة إذن حال مصدر صح مؤول باسم الفاعل مفهوم ماشي. جاءهم بأسنا دليل على أنه حال في قلب أو هم قائلون أو حرف عطف هم مبتدأ قائلون خبر جملة حالية في محل نصب خبر. هل في إشكال باليد حال؟ فيش إشكال حال عادي أو هم قائلون. إذن بياتا جاء مع الأول حال مفردة حالة ثانية جملة جاء زيد ضاحكا أو يبكي جاء زيد ضاحكا أو يبكي يعني ضاحكا حال أو يبكي معطوف عليها ماشي خلاص. هل يجوز نجيب الواو هنا؟ فجاءهم بأسنا بياتا أو وهم ضاحك وهم قائلين يعسون خشب ديت نعيا تمدى نعيا نهبر بر. فجاءهم بأسنا بياتا أو وهم قائلون يجوز؟ لا يمكن علاش؟ فيها إشكال فيها إشكال إذا فيها إشكال دوك نكتبوها فيها ولا تمرقلها باللي ما كان لها نجيب الواو. طبعا ما دام كان او حرفات والواو اصلها اصلها احنا استعرناها حرفات اذا لا يجتمع حرفان. هل يمكن يعني يقولوا بهذا اشكال قد يدخل الانسان الواو بعد حرف عطف ثم ولا او اضروا حق هذا ده اشكال دوك نكتبوها ايش اشكال انا نضرب متى وجدنا حرف عطف ما نقدر ندخل. علاش بعض العلماء يذكر هذا يقول هو تمتنع الواو اذا في كل مع كل فعل مضارع مثبت. ثانيا إذا كانت الجملة فيها حرف عطف كالواو كأو وثم أنا أقول باللي هذه والله أعلم أنا أقول باللي هذه لا يمكن لأحد أن يدخل واو الحال هنا يخفى عليه أنه واو حال أصلها حرف عطف لا يمكن أن تجتمع مع حرف عطف آخر ثم مع ذلك ما عليش يعني يكتبها تقول بعد حرف عطف تمتنع الواو بعد حرف العطف تمتنع. لكن أنا أظن باللي شوية فيها الله أعلم الله أعلم ها؟ أيوة إيه جيد إيه اسمه كان نظن بالليش يقول أمر واضح أمر واضح مع ذلك معليش قلنا بعضهم يذكر هذا يقول لك وتمتنع الواو مع كل فعل مضارع مثبت وبعد حرف عطف بعد حرف عطف مطلقا أو ثم أو فاء أو. طبعا هي نسيت بلي تعدد الأخبار وش قلنا يجوز تعدد الأخبار مطلقا سواء كان مفردين أو جملتين أو أحدهما مفرد الآخر جملة والحال كيف كيف يجوز نقول جاء زيد يبكي ويضحك يبكي ويضحك هذا شغل تنواله يبكي ويضحك يبكي شاكن ويبكي شاكن ويبكي يجوز لك عادي عادي ما فيش إشكال. شوف اختلاف الجملة الحال أنواع الحال عادي واحد ظرف واحد

ايش حال عندكم الحالة؟ أربعة. أنا الأولى قال ما أدري اسمك. مش عم مش مفهوم مخالفة. لو كان يكون مضارع هنا ما لنا لا نؤمن. ماضي. ما لنا ما لنا و ما للناس لا لم تدخل. ما للناس ما اجتهدوا. صح. ما للناس وما اجتهدوا. تبت أربع حال. طبعا قليل ما قليل هذا شيء آخر. حنظر على الوجوب. نخلطوش مباحث. نهضر على الوجوب. ما للناس وما اجتهدوا. يجوز تقول جاء زيد ما جاء زيد إلا اجتهد. صحيح. صحيح. ما جاء زيد إلا اجتهد. صحيح الكلام. صحيح الكلام. ما جاء زيد إلا واجتهد. احنا ايش قلنا؟ تمتنع اليوم عن الماضي. تمتنع عن الماضي إذا ما جاء زيد إلا واجتهد. تمتنع. صح. أنا أقول حاجة هذه نظل نسمعها. ما جاء زيد إلا وفعل كذا وكذا. صح ولا لا؟ عجيبة. أنا اكتسبنا حاجة. والله يا الله. ما جاء زيد. أنا ما نهضرش على زيد. أنا عارف وش قاعد يكون زيد هذا. بس أقول لك ما يأتي الناس إلا وفعلوا كذا. ما لازمش تقول وا. ما جاء الناس إلا فعلوا كذا. وهذه سبحان الله. لا هي استقراء. سبحان الله. قواعد هذه تبنى على الاستقراء. عندك هكذا. وش به؟ هذه اسمية. احنا نضع على الفعلها ماضي. شفت كيش تخلطت الديان. لو جاء عندهم التحقت على بكري. اذا اختلطت الديان احرز دينك. عندك صحفة الثانية. ما شاء الله قريت الله انتهى. حرز دينك. يلا اقرأوا معايا تشوفوا. اعطيني تشوف ال شنو اعطيني والله ما يبقى شنو ندير. قال وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناوي الرحلة. الاصل في الحال والخبر والصفة الافراد. الاصل مو. وتقع الجملة موقع الحال كما تقع موقع الخبر والصفة. جملة تقع موقع الخبر والنعت. ولا بد فيها من رابط وهو في الحالية إما ضمير نحو جاء زيد يده على رأسه. صحيح. أنا يجوز نجيب الواو. يجوز. كش مانع أنتم منعتونا الواو في حالات. صح. هاي اكتسبنا الجملة ما هيش مضارع مثبت وما راهيش ماضي بعد إلا وما راهيش من في بما موش مضارع من في بما ولا وذلك العرشة العطف اللي ذكروها ما كاش عطف. جاء زيد يده على رأسه أواو وتسمى واو الحال وواو الابتداء فشالس تبتدأ في صدر الجملة الحالية. وعلامة والصحة وقوع إذ. هذا سيباوي يقول. هذا سيباوي يقول إذ عوضها بإذ لكنه ضابط في عصرنا لا يليق. لماذا؟ لأنهم ذهبت منهم تلك السليقة هذه التي بها يتأول. والله لكن الأول احنا نقول الناس ضابطها أنك تقول والحال والحال جاء زيد وهو يركض. جاء زيد والحال أنه يركض. نحو جاء زيد وعمر قائم التقدير إذا عمر قائم. أو الضمير والواو معا. نحو جاء زيد وهو ناو رحلة. وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناو الرحلة. وش فهمنا منها؟ باللي يجوز مجيء الرابط واو وضميرا في الوقت نفسه. غير قال وذات بدء بمضارع ثبت. حاوث ضميرا. وش تفهم؟ ومن الواو خالد. وش تفهم؟ انه يجب الضمير متى؟ اذا كانت الجملة هي مضارع مثبت. مفهوم لنا؟ مش مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة. يعني الاصل انه يجوز الضمير تجيبه ويجوز الواو تجيبها. ما تجيبش الواو كي يكون مضارع مثبت. وذات بدء بمضارع ثبت حاوث ضميرا ومن الواو خالت. وذات واو بعدها انوي مبتدا له المضارع جعلنا مسندا. ايه راح يجيبنا هنا ابيات. اقرأوا البيت معايا بعده. بيت تاوى. وجملة الحال سوى ما قدم بواو او بمضمار